بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم، مفتي منطقة القصيم، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك. أهلا وسهلا، مرحبا بك، وحيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل الله أن يكون اللقاء نافعا مباركا. اللهم أمين، بارك الله فيكم. نحيي كل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا. أم ريماس، تفضلي. تفضلي أم ريماس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. لدي مجموعة من الأسئلة وأرجو إجابتي. سؤالي الأول، أنا أتى علي أيام في رمضان قبل 3 أعوام، وفي هذا الشهر قضيتها، وسألت إحدى المشايخ قال صومي صومي، ولكن لم يذكر علي إطعام مساكين أو شيء، فهل علي إطعام مساكين؟ طيب، أنت كان عليك أيام قضاء يا أختي أم ريماس، وقضيتيها خلال هذا الشهر من رمضانات سابقة. أي نعم، من قبل 3 أعوام، رمضان واحد أفطرت فيه 3 أيام. طيب، وصمته توني أتذكرها يعني. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، إحدى أخواتي اعتمرت ولبست النقاب خلال العمرة، مع العلم أنها تدري بالحكم، لكن بسبب ظروف بناتها أنها هي اللي يعني تحملهم، اضطرت أنها تلبس النقاب، وقال لها كمان الشيخ صومي، لكن ما قال عليها دم أو شيء. نعم. السؤال الثالث يا شيخ، ينتشر في مجتمعنا كثرة اللعن، ويعني طريقة يعني كأنها طريقة عادية أو يجوز، أرجو النصح في هذا الشيء. طيب، السؤال الرابع والأخير، عندنا يعني في المدرسة يعني يكثر التشكير، وكل واحدة تقول جائز وواحدة تقول ما هو جائز وزي كذا، أرجو نفصل في هذا الحكم، هل هو جائز ولا لا؟ طيب طيب، شكرا لك. شكرا لك. طيب، بارك الله فيك. عبد الرحمن من الجزائر، تفضل. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأخ أحمد، عندي سؤالين، جزاك الله خيرا. وجزاك الله خيرا. هل تسمية العاطف واجب على كل من سمعه؟ والسؤال الثاني، هل المحصنات من أهل الكتاب مكلفات بالأحكام الشرعية عند التزوج بهن؟ طيب، شكرا لك يا أخي الكريم. شكرا لك أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أختي سارة. معي معنا الأخت سارة، تفضلي يا أختي سارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تكلم الشيخ؟ تفضلي يا أختي. يا شيخ، أمي زمان جاهلية كانت تعبانة. صوتك غير واضح يا سارة، تعيدين السؤال؟ تعيدين السؤال إذا تكرمتي. أمي زمان جاهلية كانت تعبانة وراحت الشيخ. إي نعم. وعطاها حجام. نعم. أيوة. طيب، معلش يا أختي سارة، سؤالك غير واضح يعني. أم صالح معي، تفضلي. تفضلي يا أم صالح. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنت السؤالات لو سمحتوا. تفضلي يا أختي. السؤال الأول، يا شيخ، يعني المرأة طلعت يعني شيخ رجلينا بالصلاة، هل تبطل الصلاة؟ إذا خرجت رجلاها. إيه. طيب. ثاني. هل الواحد يا شيخ من يحرك رجلينا بالصلاة يعني بيعدلهن يعني قبل وكذا يحرك رجلين، هل يعني تبطل الصلاة إذا حرك رجلينه؟ إذا حرك رجلينه تبطل صلاته؟ إيه. طيب. سؤال الثالث. نعم. وشيخ أنا يعني البيت يعني قبل المسجد يعني مسجد قدامه وبيت يعني قريب علي حيل يعني. طيب. يعني اشتار عن اشتار. هل المرة يصلي يعني تبع الشيخ صلي يعني الشيخ وراء يعني المأموم وراء الإمام؟ ما بينكم فاصل ولا شارع ولا شيء؟ لا ما في شارع، ما غير بين جدار البيت وجدار المسجد بس هالحوش. الله يجزاهم. شكرا لك يا أم صالح. معي فتيحة من الجزائر، تفضلي. أختي فتيحة من الجزائر تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. عندي نعم السؤال الأول. اسمعينا من سماعة الهاتف يا أختي فتيحة. نعم السؤال الأول. نعم. كنت عندي دين تاع رمضان. نعم. عندي اخفضي صوت. عندي دين اخفضي من رمضان. يا أختي فتيحة اخفضي صوت التلفاز عندك، اخفضي صوت التلفاز. نعم. اسمعيني من سماعة. عندي دين من رمضان. نعم. ما قضيته. عندي دين من رمضان ما قضيته. أيوة. والآن أصبحت مريضة مرض السكري. مرض السكري. اسمعينا من سماعة الهاتف يا أختي الكريمة، الله يبارك. نعم فيه. كيف أعمل؟ ما يجب أن أفعل؟ هل أقضيه أو أعطي الدراهم؟ طيب سؤال ثاني. نعم زوجي، سؤال ثاني، زوجي توفى وما يقضي الزكاة. الزكاة نعم. الزكاة هل يجب أن أعطي الزكاة أم كيف أعمل؟ زوجك توفي. شكرا. يا أختي زوجك توفي وما كان يدفع يخرج الزكاة. ما كان يدفع الزكاة. نعم. طيب شكرا لك يا أختي. هل أدفع له الزكاة الآن كيف؟ شكرا. شكرا لك، بارك الله فيك. خالد معي تفضل. أخي خالد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. على الهواء. تفضل يا سيد على الهواء أنت. حبيت أسأل الشيخ عن حكم خروج المرأة بالبنطال تحت العباد إلى السوق وغير السوق. طيب. والسؤال الثاني. نعم تفضل. السؤال الثاني حكم لبس الإحرام المخيط. نعم. ما يسمى بالتنورة. طيب. الآن موجود في الأسواق. أبشر. السؤال الثالث. نعم. تفضل أسأل. السؤال الثالث حكم حلق بعض الشعر وترك بعضه. لا يصل إلى درجة بحلق الموس ولكن بالمكينة. طيب شكرا لك أخ خالد. في سؤال آخر؟ شكرا لكم. السلام. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخت أم ريماس تقول بأن عليها أيام في قبل 3 سنوات ولم تصمها إلا قبل رمضان هذا، وأفتيت بأنها عليها أن تصوم هذه الأيام ولم يذكر لها إطعام، فهل يجب عليها إطعام؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من أخر القضاء إلى ما بعد رمضان لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون تأخيره لعذر، فهذا ليس عليه إلا القضاء، وهذا قول عامة أهل العلم، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر مع ذلك إطعاما. النوع الثاني هو أن يكون مستطيعا لكنه سوف وأخر وفرط حتى أدركه رمضان القادم ولم يصم فصام بعد رمضان. في هذه الحال جمهور العلماء يرون أنه يجب عليه مع الصيام إطعام، استنادا إلى ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ونقل عن ابن عباس وابن عمر أنهما أمر من أفطر وأخر القضاء إلى ما بعد رمضان القادم أن يطعم مسكينا عن كل يوم، فيكون عليه مع القضاء إطعام. هذا ما ذهب إليه هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأخذ الجمهور بهذا، فقالوا إنه يجب مع القضاء إطعام إذا كان التأخير لغير عذر. وخالف في هذا أبو حنيفة والبخاري وجماعة من أهل العلم، وقالوا إنه لا يجب إلا القضاء فقط. وهذا هو الذي أفتيت به الأخت السائلة، حيث قيل لها فقط عليك القضاء ولم يذكر إطعاما، مع أنها أخرت من غير عذر. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وأنه لا يجب إلا القضاء، ولكن ينبغي للمؤمن ألا يؤخر وأن يبادر إلى قضاء ما عليه من رمضان قبل مجيء رمضان الآخر. وبما أننا الآن نقترب من رمضان، أذكر أخواني وأخواتي الذين عليهم شيء من صيام سابق أن يبادروا إلى قضائه. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن يقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تؤخر لاشتغالها بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان، فعند ذلك تصوم. وذاك أنه آخر الوقت في قول الجمهور، آخر الوقت الذي يكون فيه القضاء اختيارا، ولأنه إذا أخرت فلن يكون هناك حد للتأخير، وهذا يفضي إلى ضياع ما يجب عليه والتفريط فيما يجب عليه. خلاصة القول أنه ما أفتيت به واحد قولي العلماء، وإن أضافت إليه إطعاما فحسن، لكن لا ليس واجبا. بارك الله فيكم أحسن إليكم. تقول بأن إحدى أخواتها اعتمرت ولبست النقاب مع علمها بالحكم الشرعي، لكنها يعني اضطرتها الظروف متابعة بناتها وكذا لهذا العمل، وحين كذلك أفتيت بأنها تصوم وليس لا عليها كذلك، ليس عليها فقط إلا الصيام. نعم، هي لبست النقاب في في في في ارتكاب محظور، وهو لبس النقاب أثناء الإحرام. لبس النقاب أثناء الإحرام هو من المخالفات لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فمنعت المحرمة من هذين الأمرين، من لبس القفازين ومن النقاب، هذا فيما يتعلق باللباس. وبالتالي إذا خالفت فإن عليها ما على المخالف بارتكاب محظور من محظورات الإحرام، وهو الفدية، فعليها التوبة إلى الله تعالى من هذه المخالفة إذا كانت تعلم، وإذا كانت تجهل فليس عليها شيء. إضافة إلى ذلك يجب عليها في قول عامة العلماء الكفارة، وهي إطعام وهي شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام. هذه الكفارة على التخير، تختار واحدا منها كما قال الله تعالى: ومن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بارك الله فيكم أحسن إليكم. تسأل وتشير إلى حالة اجتماعية سيئة للأسف الشديد، وهي كثرة اللعن وانتشاره بين الناس واستسهالهم في هذا الأمر، وتطلب توجيهكم ونصيحتكم. اللعن هو من أشد ما يكون أذية للناس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأشد السباب اللعن. ولذلك جاء في التحذير منه والنهي أحاديث كثيرة، فليس من صفة المؤمن أن يكون لعانا. لذلك جاء في الترمذي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش البذيء. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: لا، إن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة، فاللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة، لأنهم أساءوا إلى الخلق في الدنيا، فيكون في الآخرة يمنعون من الشفاعة، من بلغ منزلة الشفاعة لما وقعوا فيه من سوء الحال وأذية الخلق. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، وهذا في حق المشركين، جاء رجل فقال: لا تدعو على المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. وهذا يبين أن اللعن ينافي الرحمة، وأن اللعن لا يصار إليه في في الدعاء على الناس وسائر ما يكون من التعامل معهم. حتى المشرك والكافر لا يلعن بعينه، إنما يلعن على وجه العموم. ولذلك لعن المعين جماهير العلماء على أنه لا يجوز إذا كان مسلما، وأنه إذا كان كافرا أيضا لا يجوز، بل يلعن على وجه العموم. كان يقول لا لعنة الله على الكافرين، لا لعنة الله على الظالمين، ونحو ذلك. المقصود أنه ينبغي للمؤمن أن يكف لسانه عن اللعان، وأن يعلم أن اللعان يحرمه خيرا في الدنيا. ومن شؤم اللعن أنه إذا صدر من إنسان في حق من لا يستحقه عاد إليه لعانه، كما جاء في حديث ابن عمر وغيره في الصحيح، فإنها تحور، فإن لم تجد موضعا تصيبه رجعت على صاحبه. فلذلك ينبغي الإنسان أن يكف لسانه عن اللعان وعن اللعن، وأن يكتفي بأنواع من الإشعار بالغضب أو بعدم الرضا دون أن يصل إلى حد اللعن، فاللعان أمره كبير وخطير. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الرحمن من الجزائر يسأل عن تشميت العاطس، هل هو واجب على كل من سمعه؟ بمعنى أن من يعني يسمع ويكون في مجلس ويحصل فيه مثل هذه الأشياء، مثل أن يعطس هذا الجالس، ويلزم على كل شخص حاضر هذا المجلس أو في هذا السوق أو صادفه أن يشمت هذا العاطس، أو يكتفي بواحد منهم فقط؟ تشميت العاطس هو أن تقول له يرحمك الله إذا حمد الله تعالى. هكذا جاءت السنة، وهو من حق المسلم على المسلم أن يشمت العاطس بأن يقول يرحمك الله إذا حمد الله عز وجل، وهو من الأداب. وجمهور العلماء على أنه مستحب، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه واجب، إلى أنه فرض. وبالتالي ينبغي للمؤمن أن يحرص على أداء حق أخيه بتشميته إذا عطس، لما فيه من الخير له وللمشمت. فإنه إذا قال يرحمك الله سيرد عليه ذاك بيهديكم الله ويصلح بالكم. وقد قيل إن عالما من أهل العلم سمع أحدا عطس في الشاطئ وكان في سفينة، فتوجه إليه فشمته ليفوز بدعائه، حيث إنه إذا قال له يرحمك الله قال يهديكم الله، وكان هذا من الدعاء بالخير، فلعله أن يكون مجاب دعوة أو يوافق ساعة إجابة. وهذه المعاني تغيب عند الناس، فتصبح أحيانا بعض الحقوق ثقيلة لعدم إدراك منافعها. صحيح. يعني لما يقول واحد يهديكم الله، ترى ما هي كلمة مثل كيف الحال طيب، نعم، إنها كلمة دعاء وسؤال الله عز وجل لك الهداية، والهداية أعظم منه يمن الله. صحيح. تعالى بها على العبد، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. نعم. استشعار مثل هذه المعاني يجعل الإنسان يبادر ولا ينتظر ليسأل هل هذا واجب أو مستحب، هل هذا فرض أو سنة، إنما يبحث عما يدرك به الفضل والخير واجبا كان أو مستحبا. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من كذلك الأخ عبد الرحمن من الجزائر يسأل عن المحصنات من أهل الكتاب، هل هن ملزمات بالأحكام الشرعية إذا اقترن بها المسلم أو إذا أرادت أن تتزوج بالمسلم؟ تفضل شيخ. هل تأخذ أحكام المسلمات في أي شيء؟ إذا كان يقصد أحكامها فيما يتعلق بالإحصان والعفاف، نعم، يعني لن يرضى أحد أن يتزوج امرأة وتكون على سوء وشر، هذا من الدياثة. نعم. ولا يدخل جنة ديوث، وهو من يرضى السوء والفساد في أهله، يرضى أن يكون لها علاقات، أن يكون لها صواحب أصحاب من الرجال أو ما أشبه ذلك، هذا حتى ولو كانت كافرة هذا لا يمكن أن يقبل. لكن أن تلزم بما تلزم به المسلمة، لا تلزم بما تلزم به المسلمة فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، أو فيما يتعلق بما بترك ما أذن لها دينها مما لا يظهر بين المسلمين. فثمة أحكام ينبغي لمن تزوج كتابيا أن يعرفها، ففرق بين المسلمة وبين غير المسلمة يهودية أو نصرانية فيما تلزم به من الأحكام الشرعية. لذلك السؤال فيه نوع من عدم الوضوح بالتحديد، ما الذي يريد؟ هل مقصوده فيما يتعلق بالواجبات الشرعية، هل في حقوق الله أم المتعلق بالحقوق الزوجية أو المتعلق بالصيانة من الردى والفساد والشر. صحيح، يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل، ولعل في الجواب المح إلى كل هذه الجوانب. نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال من قلم حر، يقول فضيلة الشيخ، إمامنا بعد الرافع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا، ولا يقول ربنا ولك الحمد، فما الحكم؟ الواجب على الإمام إذا رفع أن يقول حال رفع سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك يقول كما يقول المأموم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، هذا هو السنة. نعم. إذا ترك ذلك للعلماء في قول ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع قولا، منهم من يقول إنه مستحب وهذا قول الجمهور، ومنهم من يقول إنه واجب، والذي يظهر لي والله أعلم أنه ينبغي ألا يفرط بذلك، لأنه الذكر الذي يملأ به هذا المكان، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ثم يشترك الإمام والمأموم في بقية الذكر. لكن يعلم السنة، فإن ترك فالمسألة كما ذكرت جمهور العلماء على أن هذا الذكر سنة مستحب، وذهب طائفة ومذهب الإمام أحمد إلى أنه واجب. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم أبو أحمد، يقول بأنه لديه زكاة مال، وهذا المال يعني هو بأمس الحاجة إليه، فهل يحق له أن يأخذ من هذا المال ويقضي حاجته ثم يعيده مرة أخرى، أو ثم يدفع الزكاة مرة أخرى؟ الزكاة يجوز تأخيرها إذا حان وقتها، لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. وعامة العلماء على أن تأخير الزكاة ليوم أو يومين لا بأس به، وذهب طائفة منهم إلى أنه لا يجوز أن تؤخر، وتساهلوا وتسامحوا في نصف اليوم. فإذا وجبت الزكاة وجب إخراجها، إذا كان عليه حاجة فهنا مسألة محل تأمل ونظر، لكن هذا الحق ثابت في ذمته. إذا كان عليه حاجة، بمعنى أنه حال عليه الحول، عنده مال تجب فيه الزكاة، لماذا لا يأخذ من أصل المال؟ صحيح. لماذا يأخذ الزكاة؟ لكن لو كان عليه حق، وجب عليه حق يستوعب المال كله، فهنا محل تأمل، هل هذا قبل وجوب الزكاة؟ فإذا كان وجب قبل وجوب الزكاة فيكون دينا، والدين يؤثر في وجوب الزكاة. لكن لو طارئ فهنا إن اضطر إلى أن يأخذ من مال الزكاة شيئا، من مال الزكاة من ماله، ويؤخر الزكاة، فيجب عليه أن يقيد ذلك، فإنه دين في ذمته يجب عليه أن يخرجه. لكن من الناس من يعني تشح نفسه عن أداء هذا الحق، فيطلب أدنى ما يكون من الأعذار التي تبيح له أن يؤخر إخراج الزكاة عن وقتها. نعم. ينبغي أن يكون المؤمن سمحا رضي النفس بإخراج ذلك، لقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، فهي صدقة يتم بها فائدتان، الفائدة الأولى التزكية والفائدة الثانية التطهير، فلنحرص على ذلك. نعم. أسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أحد الإخوة، يقول فضيلة الشيخ، حكم الأخذ من بعض الحسابات، يعني هل يجوز استخدام البرامج الموجودة في الإنترنت المدفوعة بلا تكلفة؟ البعض يهكرها ثم ينشرها مع هذا الملف. إذا كان هذا في اعتداء على حقوق خاصة فلا يجوز، لأنه كونه يعتدي على حق أحد بدخول حسابه وأخذ ما لا يسمح بأخذه إلا بعوض، فهذا لا يجوز. نعم. وقد صدرت بهذا فتاوى مجمعية وفتاوى من جهات علمية عديدة بحفظ وبوجوب حفظ وصيانة الحقوق الملكية، سواء كانت فكرية أو إبداعية أو ما إلى ذلك، مما يثبت فيه الحق لصاحب العمل. نعم. أما إذا كان الأمر متاح والباب مفتوح لمن أراد أن يدخل ليأخذ، فهذا لا بأس به، لأنه إذن، والإذن يبيح للإنسان أن يأخذ ما شاء برضا صاحبه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنك في أن نأخذ مجموعة من المتصلين والمتصلات. الأخت سارة معي، تفضلي. تفضل يا سارة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين، السؤال الأول ما حكم الوصل بشكل عام وخاصة للرموش العين والأظافير للتجمع؟ ما حكم؟ وصل الوصل بشكل عام. نعم. السؤال الثاني ما حكم لبس الحذاء والجورب أكرمكم الله أثناء الصلاة وهي متسخة مع العلم أن المصلي كان ناسيا، وشكرا لكم. بارك الله فيك. أشرف من السودان تفضل. أشرف تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. نعم. أسأل عن نعم، فهل الآن ما يفعله الصوفية من تزكية مشايخهم وما يجعلونه الآن أن الولاية وراثة تورث لأسرة معينة؟ نعم. والسؤال الثاني يعني ما معنى يعني الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، وهل هذه هل عدم علمنا بهذا الأمر سبب من المشاكل التي تحدث الآن في بعض الدول العربية؟ نعم جميل. وأسأل الشيخ ما معنى القول عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومن الذي يقوم بهذا الضابط، وهل عدم الوعي الآن بسبب هذا الأمر؟ وجزاكم الله خير. شكرا لك، بارك الله فيك. معي سارة تفضلي. أختي سارة تفضلي. معنا سارة تفضلي. تفضلي يا أختي سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. عفوا تعيدين السؤال إذا تكرمتي. أختي سارة. طيب. صوتك غير واضح، أنا أعتذر منك يا أختي سارة، الصوت يأتيني غير واضح. أبو مهند معي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحبكم بالله يا شيخ خالد. مرحبا، الله يحييك يا اخي، اهلا وسهلا. سؤالي شيخ، ما الفرق بين الكفاره بين الجماع في نهار رمضان والكفاره في الجماع اذا كانت المراه وقت عذرها الشرعي؟ طبعا كلها ذكرت، يعني ما ذكر الحكم الا في السنه، لكن في القران ما ذكرت الكفاره غير في السنه، ما ذكرت في القران يعني. طيب شكرا لكم. شكرا لك ابو مهند. معي متصل، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من أم صالح تسأل عن المرأة إذا أخرجت رجلها في الصلاة وإذا حركتها هل تبطل صلاتها؟ أما تحريك القدم فلا يبطل الصلاة ولا يؤثر كتحريك أي عضو إذا دعت إليه الحاجة، ما لم تكن الحركة حركة تخرج الإنسان عن صورة المصلي بالكثرة أو بغير ذلك مما يخرج به عن صفة الصلاة، أو أنه يحرفه عن اتجاه القبلة مما يتنافى مع ما يجب عليه في صلاته. ما يتعلق بستر القدمين، ستر القدمين في الصلاة بالنسبة للمرأة، جمهور العلماء على أنه يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة لما جاء في السنن من حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فأخذ الجمهور من هذا أنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها بما في ذلك قدميها، فيجب عليها أن تستر قدميها لصلاتها. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الحنفية واختاره جمع من أهل العلم منهم الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يجب ستر القدمين، بل يكفي أن تستر جميع بدنها ولو ظهر باطن قدميها أو ظهرت قدماها، فإنه لا يؤثر ذلك على صحة صلاتها. واستدلوا لذلك، قالوا أجابوا عن دليل الدليل، قالوا أنه موقوف على أم سلمة وليس ولا يصح مرفوعا كما أشار إلى ذلك أبو داود في سياقه لحديث أم سلمة. وقالوا إنه مما يبدو عادة ويظهر طبيعة في في في في في في شأن المرأة كيديها فلا تحتاج إلى سترها في الصلاة حتى يأتي دليل بين وليس ثمة دليل. وهذا القول أقرب إلى الصواب وهو اختيار شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله. إذا رأت المرأة إذا والأحوط أن تستر المرأة قدميها، لكن إذا كشفت فلا يؤثر ذلك على صحة الصلاة. بارك الله فيكم أحسن. هي تقول أنا في بيت ملاصق للمسجد وليس بيننا وبين المسجد إلا يعني السورة والحائط، فهل تتابع الإمام؟ الأصل في الجماعة هو الاجتماع في المكان والفعل. والصلاة خارج المساجد لا يتحقق بها الاجتماع في المكان، هذا هو الأصل، ما لم تتصل الصفوف. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن من خارج المسجد إذا كان يسمع الإمام أو يرى من خلفه فإنه يصح أن يتابعه، وهذا بهذا قال الجماعة من أهل العلم، وظاهر مذهب الحنابلة وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. بارك الله فيكم. خالد يسأل عن خروج المرأة بالبنطال إلى السوق وغيره. هو الواجب على المرأة إذا خرجت أن تستر نفسها بما يمنع ظهور ما يجب ستره، وأيضا أن يكون الساتر لا فتنة فيه، فإن كان فيه فتنة أو كان فيه مدعاة إلى لفت الأنظار فإنه لا يجوز حتى ولو سترت البدن، لكن سترته بما بالخفيف أو بالمحجم أو بما يظهر ما وراءه، لأنه أحيانا تظهر الأشياء التي تلبسها المرأة بسبب حركتها أو ما أشبه ذلك. فينبغي أن تكون على نوع من الستر الذي يقطع الفتنة، سأل الله للجميع الهداية. بارك الله فيكم. تسأل عن ويسأل خالد عن لبس الإحرام المخيط أو ما يطلق عليها الآن بالتنورة، الإحرام التنورة هذا الذي يلبس لبس. نعم، هذا النوع من الإحرام الذي شغل على نحو يكون فيه ما يمسكه من السقوط بخياطة، للعلماء المعاصرين فيه قولان، وهو أيضا امتداد لخلاف العلماء المتقدمين، فالمسألة ليست جديدة، الصورة قد تكون جديدة لكن هذا النوع من الألبسة موجود. أشد المذاهب في ذلك مذهب المالكية، حيث يمنعون حتى العقد ما لم تكن هناك ضرورة. بعد ذلك تجد العلماء على درجات، فمنهم من أجاز أن يفتق الإنسان السروال ويصلح أن يكون إحراما إذا كان ساترا، ومعلوم أن السروال له التكة التي تمسكه. وكذلك ذكر ذلك أيضا فقهاء الشافعية وفقهاء بعض فقهاء الحنفية وبعض فقهاء الحنابلة. ومن حيث المعنى عندما نقول ما الدليل على الجواز، الدليل على الجواز هو ما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر الذي يعتبر أصلا فيما يجب على المؤمن المحرم أن يجتنبه، حيث أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلبس المحرم، قال ما يلبس المحرم، قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس العمائم ولا القمص ولا البرانس ولا السراويلات، فأجابه بما لا يلبسه ولم يجبه بما يلبس، لأن ما يلبسه أوسع مما لا يلبس، فبين ما يجتنب وما عداه الأصل فيه رباحة. فإذا جاء شخص قال أنا ألبس يعني هذا الذي فيه رباط، ما الدليل، هل يجوز أو لا يجوز، نعرضه على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا قميص، هل هذا سروال؟ إذا لم يكن قميصا ولا سروال ولا برنس فإنه ما لا دليل على منعه. وأما الاستدلال بأنه مخيط هذا من الإشكالية التي تقع عند الناس بسبب حدوث اصطلاحات. قد يوسعها المتأخرون عن معناها الأساس، ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة أن المحرم لا يجوز له لبس المخيط، إنما جاء ذلك عن بعض التابعين، وقد ذكر بعض مشايخنا أنه أثر عن إبراهيم النخعي أنه لا يلبس المحرم المخيط، أنا طلبته لم أجده، لكن على كل حال ذكره بعض مشايخنا أنه منقول عن إبراهيم النخعي. ما المقصود بالمخيط؟ نرجع إلى كلام العلماء في تعريف المخيط، هل هو ما فيه خياطة؟ لا،

العلماء لهم فيه طريقة، منهم من ألحق وصل الرمش بالشعر وهذا اختيار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، ومنهم من جعل الوصل في في في في الرموش لا يدخل فيما جاء به النهي لأن ذاك وصل للشعر شعر الرأس فلا يلحق به غيره. نعم بارك الله فيكم. الأخ خالد أبو ويس من فرنسا يقول بأن رجلا فقد الوضوء أو انتقض وضوءه أثناء صلاة الجمعة، فإذا توضأ إذا خرج لكي يتوضأ ثم يعود فاتته الصلاة، فهل يكتفي بالتيمم صلاة الجمعة؟ نعم إذا كان إذا خرج للوضوء فاتته الجمعة نعم. فذهب الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يتيمم في هذه الصورة، لأنه إذا اشتغل بالطهارة المعتادة فاتته صلاة لا يمكن إدراكها على صفتها نعم. فاتته صلاة لا يمكن إدراكها على صفتها فيتيمم. وذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه أن يذهب ويتوضأ الوضوء ولو أدى ذلك إلى فوات الصلاة. نعم بارك الله فيكم. أبو عبد الرحمن يقول بأن أحد الأقارب عليه دين كبير نتيجة كفالته لبعض معارفه ولكنهم لم يوفوا معه، والرجل الآن مهدد بالسجن، فهل ندفع له زكاة أموالنا؟ نعم هذا مدين، إذا كان لا يجد ما يفي ما عليه من الحقوق فالله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل، فالغارمون هم من عليهم حقوق لا يستطيعون وفاءها، سواء كانت هذه تحملوها لإصلاح ذات البين أو تحملوها لمصالحهم وحاجاتهم الخاصة، فإذا كان ما عنده شيء ومهدد بالسجن فإنه يعطى من الزكاة. نعم بارك الله فيكم. أشرف من السودان يسأل عن بل حتى عفوا لو لم يهدد بالسجن يعني نعم يعطى من الزكاة ولو لم يهدد بالسجن وفاء دينه، لكن هل يشترط عفوا فضي الشيخ هل يشترط للغارم مثلا من كفل كذا أن يكون يعني فقيرا أو أن الكفالة هذه والغرم يعني مسببة للزكاة بغض النظر عن قياسا عن مثل ابن السبيل الغني؟ تقصد إذا كان الكفيل غنيا هل يأخذ من الزكاة نعم لسداد وفاء الدين؟ لا لا ما غرمه لا لا نعم ليس عليه لا يجوز له ذلك لأنه هو ضم ذمة المكفول إلى ذمته فصارت ذمة واحدة نعم ولذلك يشترط فيه ما يشترط في الأصيل من استحقاق الزكاة نعم. وإذا كان قد ضمنه فيتحمل ما جاء، ولهذا أنا أوصي إخواني بعدم التهور في الضمان، يعني مين فزع أحيانا يفزع لكن ما عنده شيء ثم إذا جاء طلابه وطلبوا منه ما يفي قال هاه ما عندي ورتن ودخل في سين وجيم وقد يسجن ولا يستطيع أن يفي، يجب أن يقدر الأمر، إذا كان عندك قدرة مالية فهذا إحسان، إذا كان ما عندك قدرة مالية أن تفي بما على من صحيح ضمنت فلماذا تدخل نفسك فيما لا قدرة لك عليه؟ نعم بارك الله فيكم. هنا كذلك سؤال من الأخ أشرف من السودان يسأل عن قول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، فهل ما تفعله بعض الجماعات مثل الصوفية من تزكية لمشايخهم وجعل الولاية في أسرة معينة يتورثونها وإنزال بعض الصفات التي يعني فيها شيء من التزكية والمبالغة ينطبق عليه هذه الآية؟ يعني أنا لا أدري، هم إذا مدحوا أنفسهم وقالوا نحن لنا مكانة ليست لغيرنا وذكروا محاسنهم وقد تكون مساوئ أحيانا في حلقة الأمر في ميزان الشرع يعدها أصحابها مزايا هنا نعم تدخل في هذا، لكن لو أن الناس وصفوهم بهذا هنا يقال لهم اتقوا الله ولا تضيفوا إلى أحد شيئا لم يضيفه الله تعالى ورسوله، ليست الفضائل بالميراث ولا تنتقل بالأنساب إنما الفضائل بالأعمال، لذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسر به نسبه، والله تعالى يقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فنفى انتفاع الإنسان بنسبه يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمته ولعمه ولقريش ولأخص الناس به ابنته لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا مما يدل على أنه لا تنفع الأنساب وليست محلا للتمجيد والعلو والارتفاع. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنك معي أم بدر. تفضلي أم بدر معنا. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله أشيك بسأل عن برد الأسنان. الأسنان صارت من أمامية مثلا سن أطول من سن مثلا بسوي له برد مثلا. طيب. والسؤال الثاني أسأل عن صلاة الصحة، هل يجوز أصلي الساعة 7 أو 8؟ طيب شكرا لك يا بدر معي. شكرا شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا فضيلة الشيخ يسأل الأخ الكريم أبو فهد، أو قبل ذلك الأشرف يسأل عن أن الفقيه هو من يعلم خير الخيرين وشر الشرين، ما معنى ذلك؟ يعني هو معرفة الخير والشر في الأمور المعنوية هي من فضل الله تعالى، أما في الأمور الحسية فلا مزية لأحد في معرفة النافع من الضار، ولذلك تجد البهائم تميز بين التراب والذرة والبر صحيح. والشعير ولا تمدح لذلك، إن هذا من مقتضى الفطرة، تميز بين الحصى والطعام، هذا شيء طبيعي، ما تجد بهيمة إبل بقر غنم تذهب وتأكل من التراب، لم يحفظ هذا صحيح. فالتمييز بين الأمور الحسية واضح، لكن أين المفاضلة في التمييز بين الأمور المعنوية؟ وهذه طريقها الشرع، هناك أمور واضحة، الكذب والصدق واضح نعم. أن التمايز بينهما لأصحاب العقول وأصحاب الفطر السوية، وهناك قضايا تشترك فيها الإنسانية في مدح الصادق وذم الكاذب بمقتضى الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها وما جاءت به الشرائع، لكن هناك نوع من الأمور لا تبدو إلا بمعرفة الوحي بالشرع، هنا ينبغي الرجوع إلى الشرع في معرفتها. أحيانا يكون عندك خيران ويكون عندك شران ولا تدري أيهما أفضل. معرفة خير الخيرين وشر الشرين هو تمام الفقه، وهذا الذي يقف عنده أكثر الناس فلا يميز بين خير الخيرين وشر الشرين، وإذا تزاحمت المصالح والمفاسد أيهما يقدم، هذا يحتاج إلى نفس ذات دربة في التمييز بين الخير والشر، وهي أنواع من الفتوح التي يفتح الله تعالى بها على عباده فيميز به بين شر الشرين وخير الخيرين وبين الخير والشر في حال التزاحم والاجتماع الذي لا يمكن أن يتميز به الخير من الشر أو فعل الشر إلا بمعرفة أيهما أكثر وأغلب، هل المفسدة أكبر أو المصلحة أكبر. فلذلك يعني الفقه الحقيقي والسمو الحقيقي هو في أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين. بارك الله فيكم. ما الفرق، سؤال أبو فهد، ما الفرق بين الكفارة في الجماع وقت الصيام وحين العذر الشرعي؟ ما فهمت أنا بالضبط ما الذي يسأل عنه فيما يتعلق بالفرق، هل في كون في طريق الثبوت؟ كلاهما ثابت بالسنة نعم، وكلاهما جاءت بالسنة، كفارة الجماع ثابتة ثبوتا متفقا عليه فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وأما كفارة الجماع في الحيض فقد جاءت في حديث ابن عباس في حديث غالب أهل العلم على تضعيفه وقد أخذ به الفقهاء فأوجبوا الكفارة دينار في حال الإتيان في الحيض ونصف دينار فيما إذا كان في آخره. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سؤال من الأخت مبدر تقول عن برد الأسنان، لديها سن أطول من سن، فهل يجوز لها ذلك؟ إذا كان هذا على وجه إزالة المؤذي أو العيب فلا بأس به، أما إذا كان هذا لطلب الحسن فإن جماعات من أهل العلم أدخلوا ذلك في التفلج نعم. المنهي عنه الذي جاء النهي عنه فيما رواه عبد الله بن مسعود لعن الله الواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن نعم. بارك الله فيك. تسأل عن صلاة الضحى في 7 و8 صباحا، هذا من أوقات الضحى لأن من الوقت الذي صلى فيه الضحى صلاة الضحى لأنها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قرب الزوال قبيل الزوال نعم. بنحو 5 دقائق. بارك الله فيك. أبو شاهد الزهراني يقول أذكر بأن لفضيلة الشيخ رأيا في الإبر المغذية أنها غير مفطرة، فهل ما زال يرى ذلك وأن العلة في ذلك عدم الفطر أنها غير رغم أنها مغذية للمريض؟ هي المسألة للعلماء فيها قولان، عامة العلماء الذي صدرت به الفتاوى المجمعية أن الإبر المغذية تأخذ حكم الأكل والشرب في التفطير، وذهب طائفة، وإن كان بعضهم يقول ما في خلاف، لكن الواقع أن ثمة خلاف، يرى أن الإبر المغذية لا تفطر، بناء على أن المستعمل لها لا يدرك ما يدركه بالطعام والشراب من اللذة، يعني ليس المقصود قوام البدن، إنما المقصود ما هو وراء ذلك أيضا من التلذذ بالمأكل والمشرب، فلذلك هؤلاء رأوا أنه لا يفطر. نعم، وما تميل إليه؟ والله يا أخي المسألة فيها يعني فيها رأي مجمعي، والناس ماشيين على هذا الرأي، فبقاء الناس على رأي الأكثر. بارك الله فيكم وأحسن إليكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى يجزينا وإياكم خير الجزاء، شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.